السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع تلك الآيات الكريمات التي عدد الله سبحانه وتعالى فيها بعض المنع عليه على بني إسرائيل، وبين لنا كيف قابلوا هذه النعم بالجحود والمكران. وكان من هذه النعم ما امتن الله سبحانه وتعالى به عليهم خاصة في التيه، حينما قضى الله عليهم أن يتيهوا في قطعة من الأرض 40 سنة جزاء لهم على تقصيرهم ومخالفتهم أمر الله سبحانه وتعالى، واستهزائهم بنبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فطلبوا في تيههم طعاما، وطلبوا في تيههم ماء، وطلبوا في تيههم أن يستظلوا من حرارة الشمس، فأنعم الله سبحانه وتعالى تفضلا منهم سبحانه عليهم بكل هذه النعم، علهم يتوبوا إلى رشدهم ويعودوا إلى ربهم. ولكن كما قلت، دأب وديدا بني إسرائيل أنهم فعلا من أكفر خلق الله ومن أجحد خلق الله لنعم الله. ومن هنا كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قلت في المحاضرة السابقة إن الاستسقاء هو طلب السقيا، وهذا لا يكون إلا عند فقد الماء. وبالطبع هم قد تحقق لهم التيه في قطعة من الأرض تبلغ فراسخ محدودة، وبالطبع لا زرع فيها ولا ماء، فكان طبيعيا أن يطلب من نبي الله موسى أن يطلب لهم الماء من الله سبحانه وتعالى. فطلب لهم الماء من الله سبحانه وتعالى: وإذ استسقى موسى لقومه. فجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى: فقل نضرب بعصاك الحجر. هذا جعلنا طبعا بالطبع نقف مع العصا ونتكلم عن العصا. وقلنا المتتبع لقصة نبي الله موسى يجد أن هذه العصا لم تفارقه بداية مما ذهب إلى منطقة الطور، وقال الله سبحانه وتعالى له: وما تلك بيمينك يا موسى، وها هنا العصا معه. وحينما ذهب أو خرج بقومه واستوقفه البحر فقل ضرب البحر به بعصار، فتجد أن هذه العصا ملازمة لنبي الله موسى. ومن أجل هذا قلنا إن العصا من سنن الأنبياء وهي زينة للصلحاء، وقلنا هي سنة إن شاء الله تعالى قد ماتت عندنا. أما السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فكانوا يحرصون على الإمساك بالعصا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قد كانت له علزة. وبدأنا نذكر ما قاله أهل العلم في فوائد العصا، وقلت من الذين اهتموا بذلك القرطبي عليه رحمة الله لما تناول قول الله سبحانه وتعالى وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فبدأ القرطبي في تفسير هذه الآيات يتحدث عن العصا وسميت العصا وفوائد العصا وفوائد حمل العصا، فذكر في ذلك أمورا كثيرة. قلت في المحاضرة الماضية كان مما ذكره تلك القصة التي وقعت بين الحجاج وذلك الرجل الأعرابي الذي أحضروه، فلما جاء بين يدي الحجاج رأى الحجاج في يده عصا فسأله الحجاج عن هذه العصا، فقلت الرجل قال كلاما طيبا وجميلا وعدد فوائد جمة، قلت تستغرب لها لكنها إذا ما نظرت فيها كلها واقع ولكن قد لا تخطر على بال إنسان. وتلك هي المآرب الأخرى التي قالها نبي الله موسى ولي فيها مآرب أخرى، ففعلا هذه العصا فيها أمور كثيرة جدا. قلت إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة سأخبركم بما قاله الأعربي، أنا صورت الورقة من تفسير القرطبي عشان بعد هذا نديها للشيخ فوزي اللي عايز صورها ويقرأ فيها هذه العبارات الجميلة فليفعل، ولا استأثر بها عشان أنا عارفه يعني اللي بسمعه تكون للآخرين، لسه بقول شافوا بيساوي من الناس يعني عمال يقول يدفعوا فهي ليست محل للمساومة، هي لكم أولا، فإن فعل فأكرموه وإن لم يفعل فاضربوه بالعصا. فالرواية بالضبط في تفسير القرطبي لقي الحجاج أعرابيا فقال من أين أقبلت يا أعرابي؟ قال من البادية. قال وما في يدك؟ قال عصاي. اسمع بقى قال له بعمل بها ايه؟ عصاي. قال اركزها لصلاتي، عايز يصلي يقوم يرشقها في الارض كده ليتخذها سترة، يبقى تنفع في العبادة ولا ما تنفعش؟ ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حثك اذا صليت خاصة في الخلاء ان تأخذ لنفسك سترة حتى لا يمر احد بين يديك، ولذلك البخاري عامل وتلاقيه في كل في جل كتب السنة وفي كتب الفقه لا يخلو كتاب من الحديث عن هذا ابواب السترة في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم اي واحد يصلي فانه يستر اذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحم. ومن هنا قال اهل العلم ان السترة يشترط فيها الارتفاع، ولذلك كان من المضحكات وبقول من اللي فيه المضحكات المبكيات انك ترى ان بعض المصلين وضع امامه مصباحا او وضع امامه منديلا او وضع امامه مسواكا ويقول لك ده كانت ام المؤمنين عائشة بتعمل خط او ما الى هذا، هذا كلام غير صحيح وغير سليم بالمرة. ولذلك ابن حجر في شرح هذا الحديث يقول الارتفاع في السترة ده من شروط السترة، يعني ليس أي شيء يسترك، وإنما فإنما يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرات الرحمة. قال ده أقل ارتفاع للسترة، أن يكون ارتفاعها كارتفاع مؤخرة الرحل. الرحل هو الشيء الذي يوضع على ظهر الجمل، ظهر الجمل ليجلس عليه الراكب حتى يستريح، حتى يستريح، ده بيسموه الرحل. هذا الرحل له مقدمة وله مؤخرة. فالعرب كانت إذا ما صنعت، وهذا شيء موجود حتى الآن، جعلت شيئا في المقدمة ليمسك به الراكب، وشيئا في المؤخرة اللي يركن عليه ظهره. فاللي في المقدمة ده اسمه مقدمة الرحل، واللي في المؤخرة ده اسمه ايه؟ مؤخرة الرحل. فتجد في مقدمة الرحل في موجود حتى الآن، لا مش عايزين نقول برداع عشان ما نعملش الجمل حمار. فاللي بيوضع الجمل اسمه رحل، على الحمار يبقى برداع، والبرداعة ما فيهاش مقدمة ومؤخرة. البرداعة وضعت لتريح المقعدة عشان العظم ظهر الحمار، لكن الرحل وضع ليريحك وبعدين تمسك به وترتكن اليه. فصنعين في هذا الرحل، يروح منكم بقى الاهرامات مش عارف ايه، يشوف الجمال معموله الرحل ده معمول ازاي، لاقي فيه خشبه في الاول كده يمسك بيها الراكب ويمسكه فيها قوي، خاصه والجمل حينما يريد ان يقوم، لانه بيرفع المؤخره قبل المقدمه، لو مش ماسك كويس تنقلب. وبعدين لما بيمشي يبقى له ميلات كده حتفة، فيبقى مؤخرة الرحل فيه الظهر تحفظه من الوقوع، لأنه مع الهزهزة دي يقع إجزاء إلى أن يقع. فهذه مؤخرة الرحل لما قص لها أعتقد أن ارتفاعها غالبا لا يقل عن 25-30 سم. قالوا هذا شرط، شوف التعبير، شرط في السطرة والاحاديث اللي قالت خط ومش عارف ايه وايه، احاديث غير صحيحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ما استطر بالعنزة، واحنا قلنا العنزة اللي هي العصا بتاعته كان لها سنان زي الشوكة كده، خلاص كان لها سنان، كان اذا ما استطر بها لا يضعها على الارض كما يفعل بعضهم، يروح حاططها نيمة كده، لا ما ينفعش تبقى سطرة، لان السطرة لابد لها من ارتفاع. فكان يوكزها يعني يرشعها في الارض كده علشان تبقى بطولها فيكون لها ارتفاع. فهذا الاعرابي فاهم ان السطرة لابد لها من هذه الصورة، مش مجرد يرميها في الارض لا. فيقول ان من اغراض العصا عنده، يقول اركزها ليه؟ لصلاتي في الصحراء، رشئها كده ويصلي اليها، واعدها لعاداتي جاهزة بحيث انها تكون صالحة للي عايز يشيل حاجة، بيروح حاططها على الكتف ويعلق فيها حاجته، وده اسهل للحمل، يبقى وعدوها لعادات. واسوق بها دابتي، الفتيس اللي بيشغل الدابة، اسوق بها دابتي، اخبطها شمال اخبطها يمين اخبطها، تمشي على طول وما الى هذا. واقوى بها على سفري، السفر تعرفين ان الرجل بيحتاج يمشي فيه كثيرا فيعتمد عليها فتعين على السفر. واعتمد بها في مشيتي لتتسع خطواتي، لما بعايز مد العصا شوف الناس بتعمل كده، ما انتوا ما مسكتوش عصي قبل كده خلاص، فيخبطها او يوسع بها الخطى عشان لما بعايز يسرع الخطى. واثب بها في النهر، اثب بها في النهر، كان من ذكاء العربي لما يعدي او عايز يخش في مكان فيه ميه يستخدم العصا، يستخدمها ليه؟ يعرف بيها العمق قد ايه، ما يجيش يروح نازل في حته ما يطلعش، واخد بالك، يروح نازل في حته ما يطلعش. فشوف من وسائل استخدامها سبحان الله. ولذلك كان معانا اخ فاضل ربنا بقى يرحم ولده، اخذ راح بيه مصيف، فالارض واضح انها ليها ارتفاع معين كده، فواقفين مطمئنين والولد عمال يروح ويجي، فجاه جه في منطقه الارض فيها اتضح انها كانت هبطه، فجاه ما لقاش الولد فطلعوه ميت، خلاص طلعوه ميت. فالارض تمشي مستوى فجأة تهبط، تمشي مستوى فجأة تهبط. فقلت له في مرة وأنا أمازحه وأسرع لو كانت معه عصا، سبحان الله، يعني كان عرف ان الارض هنا هبطة، ولكن لو تفتح عمل الشيطان قدر الله وما شاء فعل، ولكنني اردت ان اذكر بان العصا شوف تنفع في ايه، فيستخدمها في عبور للماء وللنار. يقول وتؤمنني من العق من اننا اقع، يجي واعي، ولذلك الاعمى دائما يستعين بالعصا، سبحان الله، تحدد له الطريق وتؤمنه من ان يتعثر وان يرتطم في شيء، تبقى سابقاه كده، سبحان الله. وتؤمنني من العق والقي عليها كسائي فيقيني الحر، دنيا شمس اروح حاططها وحاطط عليها قماش اي شيء من فوق كده واروح مستظل بها، يبقى تقيه من الايه؟ من الحر. ويدفئني من القر، يعني ان كان في حرارة شمس احط عليها اللي يعصمني من حرارة الشمس، وان كان في مطر احط عليها اللي يعصمني من المطر، هي كده، فنفع كلا الحالتين في الحار وفي القر، خلاص. وتدني الي ما بعد مني، حاجة بعيدة عايز تجيبها تروح عامل ايه بالعصاية كده جايبها، شوفي الكلام، سبحان الله، فلسفة وفلسفة بحق. يقول وتدني الي ما بعد مني، وهي محمل سفرتي، معلق فيها السفره بتاعت الطعام بتاعه، يربطه في صوره كده ويروح معلقه فين؟ في العصر. وعلاقه ادواتي، يعلق فيها كمان هدومه، سبحان الله. اقرع بها الابواب، باب يروح مخبط وخاصه اللي مش طايله بالعصر. واتقي بها عقور الكلاب، يطلع عليك كلب عقور، الكلب العقور ده يبقى عايز يبشك على طول كده، ترفع العصا اللي يحصل يجري، يبقى التقي بها عقور الكلاب. وتنوب عن الرمح في الطعام، دخلوا في ناس بتستخدم رمح ما معهوش رمح، يطلع ليه العصايه تبقى نافع معاه. وعن السيف عند منازله الاقران، ولذلك كان في صحابي استخدم العصا لما انكسر سيف العصاية على طول، يلا سيف، سبحان الله. ورثتها عن ابي وارثها بعدي ابني، واهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب اخرى كثيرة لا تحصى. بعد كل ده لسه في حاجات تانية، يعني لو قعدنا نقولها مش هنخلص. فشوف سبحان الله العظيم، يعني حاجة فعلا سنة قد يعني امتناها، ومش عارف بالطبع لو احيناها في هذه الايام هيكون مصيرنا ايه، واخد بالك كده. لكن ما في شك انها فعلا سنه. فياتي القران يقول اضرب بعصاك الحجر، طيب هذه العصا، طب الحجر عندنا في اللغه العربيه الالف واللام، طبعا انتوا عارفين ايه هو الحجر ولا مش عارفينه؟ ولا الشرح حجر، شايفين الحجر؟ فعندنا في اللغة العربية كل الألف واللام أحيانا تكون للعهد، وأحيانا تكون للجنس، وأحيانا تكون لإيه؟ للجنس. فمثلا إذا قلت لي فعلت ذنبا فماذا أفعل؟ أقول لك عليك بالصلاة. الصلاة قد تكون للعهد، يعني كل الصلاة، قد تكون للجنس، كل الصلاة وأي صلاة، ومعروف ان انتظار الصلاة الى الصلاة كفارة لما بينهن، فقد تكون للجنس، جنس ما يسمى صلاة. وقد تكون للعهد، لما اقول عليك بالصلاة اي الصلاة المعهودة عند ارتكاب الذنب، وهي الصلاة بنية الاستغفار التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يذنب او ما من عبد يذنب ثم يذهب فيتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. يبقى الألف واللام أحيانا تكون للجنس وأحيانا تكون للإيه؟ للعهد، يعني إيه؟ يعني أقصد بها صلاة أو شيئا معينا معهود معروف عندي وعندك. ومن هنا لما جاءوا اضرب بعصاك الحجر، قالوا الألف واللام هنا للجنس يبقى جنس ما يسمى حضري بقى اي حجر، ولا الالف واللام هنا للعهد وده يبقى حجر ايه؟ ها معين، حجر معين. وصل الخلاف ده في ايه؟ اختلف اهل العلم في هذا، فبعضهم قال ان الالف واللام للعهد ده كان حجر معين. طب حجر معين كان جاي منين يعني؟ بعضهم قال اهبطه الله لهم من الجنه، وليس هناك بالطبع دليل يشير الى هذا، وهذا من الامور الغيبيه التي لا تؤخذ لا بالراي ولا بالعقل ولا بالاجتهاد، يعني لابد فيها من نص، ولا نص في هذا. البعض الاخر قال انه هذا الحجر كان قد اقتطعه هو يعني اي نبي الله موسى عليه السلام من جبل الطور، الجبل المبارك ده، وكان يحمله معه دوما، معه على طول كده خلاص. وطبعا بالطبع ايضا هذا امر غيبي لم اجد دليلا يشير اليه. البعض الاخر قال ان هذا الحجر والحجر الذي برأ الله به نبيه موسى. فعندكم آية في آخر سورة الأحزاب، لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. الآية دي بيفسرها حديث في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد كان بنو إسرائيل يغتسلون عرايا يرى بعضهم بعضا، يستحموا عادي يخلع الناس تشوفوا وغيره يخلع ويشوفوا بعض، مسألة ما فيها فصال، يستحبون عرايا يرى بعضهم ايه بعضا. وكان نبي الله موسى حييا فكان إذا ما أراد أن يغتسل استقره، حد يشوف ولا يشوف حد، حديث البخاري بقول في تفسير الآية دي خلاص. فقالوا عنه إنه آدر. تعرفين إن أهل القذارة والوساخة، معذرة بالتعبير والوساخة، حينما يأتي ويكون بينهم شريف عفيف نظيف بيحاولوا يثبتوا أنهم هم أهل العفة وينالوا ها من أي متبرجات العريانة الفجرة اللي ما عندهاش حياة، تمكث فتتحدث عن المنتقبة انها معقدة ومش عارف ايه وايه وايه، مش كده ولا ايه؟ تصيمها بما ينال منها، مع ان كل القذارة موجودة في العريانة دي وفي العري ده، لكنها شايفة شريفة عفيفة فتحاول ان تنال منه. شايفين واحد مثلا اللي يشرب الدخان ومش عارف يقول لك ده مش راجل ده جبان ده كده يعني. ف اي مجتمع، اي مجتمع فيه اهل فساد خلاص وفيه اهل تقى، تجد ان اهل الفساد يحاولون ان يقلبوا الامور فيصفوا انفسهم بما يشير الى انهم هم الصلحاء والاتقياء وكذا وكذا، فتلاقي الرقاص والهجاص وغبالك هو ده اللي يسموه نجم، هو ده اللي يسموه نجم، شوف كلمة، شوف الكلمة نجم، رقاص وحجاص، فده اللي يسموه نجم ويعملوه من حلية القوم، وده المتمدن وده المتحضر، ويهو على الملتاح الملتزم بالسنة، فده يبقى المتطرف المتشدد المتخلف المتأخر، وخد كده هلم جارة. هذه الأوضاع المعكوسة. نفس الأمر حدث في بني إسرائيل، ولا يخلو زمان من هذا، ولا يخلو زمان من هذا. لما رأوا أن موسى يغتسل وغيب بالك فيستتر فعابوه، قال لك لا ده هو بيعمل كده عشان فيه عيب، شوف تعبيري، عشان فيه عيب. ايه يا عم هو ممكن تسمع رجالة يعني الله انت بتبع لبك ليه؟ لا لا لا انت فيك عيب. وطبعا الخايب هو الذي يستفز فينصاع لأهل الباطل، زي ما يمسكوا واحدة منتقبة دي الشيء تلاقيها تخض، تلاقيها مش عارف ايه. طبعا الثانية ممكن تبقى خايبة وتروح تطبها عشان توريهم انها حلوة، فافلحوا فيما ارادوا. فالاصل احنا لا نعطي فرصة للشياطين الانس ان يفعلوا هذا، لكن هؤلاء موجودون في كل زمان وفي كل مكان وفي كل عصر. فقالوا عنه بلفظ الحديث بقى فكان موسى حييا لا يغتسل عريانا وإنما يستتر، فقالوا عنه إنه آدر. ده في عيب علشان كده مش عايزنا نشوفه. وآدر في اللغة العربية ولا حياء في العلم، هو منتفخ الخصية. وكل حياء في العلم ولا كل حياء في الدين، لا حياء في الدين تعبير فاسد، الدين كله حياء، وإنما لا حياء لا في الحق ولا في العلم، هذا هو التعبير الصواب. فإن الله لا يستحي من الحق، والعلم يضيع العلم بين اثنتين، بين الكبر والحياء، إن تكبرت فلن تتعلم وإن استحييت فلن تتعلم. فكانت النتيجة أنهم قالوا عنه أنه آدر، ومعنى آدر أي منتفخ الخصية، هناك عيب في خصيته، ولذلك هو يستتر حتى لا يراه أحد. فأراد الله أن يرد عليهم قولهم وأن يبرئهم مما قالوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فذهب ليغتسل فوضع ثوبه على حجر، فأخذ الحجر ثوبه وهو يجري، حجر جيري شال ثوبه كده وقعد يجري، وموسى يتبعه ثوبي ثوبي، فرآه بنو إسرائيل بلا عيب ولم يكن آدر، فبرأه الله مما قال. فقالوا هذا الحاجر الذي فعل مثل هذه المعجزة وأخذ الثوب وأخذ يجري، هو نفسه الحجر الذي تفجر منه الماء. أقول أيضا هذه الرواية ليس هناك ما يدلل عليها، يعني انه هو ده الحجر بعينه. طيب نلاقي الكلام ده فين؟ كل من خصصوا الحجر بحجر معين لم يأتوا بدليل، لا من قرآن ولا من سنة صحيحة. ولذلك كان الراجح كما قال ابن كثير ان اللام في الحجر هي للجنس، وذلك يكون اقوى في المعجزة. اي حاجة باخر طلع ماي، ولو حجر معين يقول لك يمكن الحجر ده فيه سر، لكن اي حاجة، فكما يقول ابن كثير هذا اقوى لليه؟ ها؟ المعجز للمعجزة. طيب ربنا قال: فقل نضرب بعصاك الحجر. طبعا هذه في حد ذاتها معجزة، الحجر اصم لا شيء فيه عشان يطلع منه ماء، يعني هذا مما اكرم الله به نبيه موسى. لكن لفت نظري ما قاله اهل العلم: اما كان الله ان يفجر الماء بغير ضرب؟ استسقى موسى لقوم: يا رب عزيز ماء، فجأة لاء الحجر طلع منه ماء، هو لازم يضرب اضرب بعصاك الحجر، لازم يضرب. طب ليه ربنا امر ان يضرب وكان قادرا على ان يخرج الماء بغير ضرب؟ ليه؟ قالوا لامرين. الامر الاول اظهار معجزة موسى، عشان تبقى معجزة لمين؟ لموسى، خلاص تبقى حاجة خاصة بموسى كده، هذه تكون معجزة لموسى. الامر الثاني ان الله سبحانه وتعالى يعلمنا الاخذ بالاسباب، انك لابد وان تباشر سببا، مش تبقى قاعد كده والحاجات تحصل لك وانت قاعد، لابد وان تباشر سببا. ولذلك اعجبني قول بعضهم: كان الله قادرا على ان ينزل تمرا لمريم من غير هزي، ولكن قال لها هزي ليعلمنا ان ناخذ بالاسباب. كانت في اضعف حالات فاجاءها المخاض. انت عارف اجاءها الجاءها الوجع، وهو الوجع الذي يسبق الولادة اللي بنسميه المخاضة، الى ان ذهبت الى جذع هذه النخلة. طيب انظر الى حال المرأة حينما يأتيها المخاض اللي انتم بتسموه طلق الولادة، بسموه كده الطلق اللي بيسبق الولادة. المرأة في هذا الوقت بتكون في اضعف حالاتها، شو بقول بقى؟ في اضعف حالاتها. طب بالله عليك لما تكون في اضعف حالاتها، لما دي بهز هتهز نخلة؟ فاتهز. لكن شوف ربنا يقول لك خذ بالسبب على قدر استطاعتك وسيب النتائج لمين؟ لله. يبقى لابد ان تفعل ما في استطاعتك مهما قل. اعمل استطاعتك الاول مهما قل، لكن تقعد كده خالص هذا شيء مرفوض. فتفعل اولا، ولذلك ما تقولش طب انا هعمل ايه، طب انا مش عارف ايه. اللي باستطاعتك يا اخي اعمله اعمله وفوض الامر لله لله. ولذلك القران في كثير من المواقف والايات يعلمنا الاخذ بالايه، الاخذ بالاسباب بالاسباب الاخذ بالاسباب. فسبحان الله العظيم لابد انك تاخذ بالسبب قدر ايه، ها قدر استطاعتك. فربنا واحنا جئنا او جاء الاسلام بين فريقين، فريق ارتكن تماما على الاسباب واهمل رب الاسباب وهم اليهود. ارتكنوا تماما، كانوا ماديين ماديه بحته ماديه بحته، بيفكروا دون ان يضع الله سبحانه وتعالى في بالهم. ونصارى واخد بالك اهملوا الاسباب تماما، وراهم عاملين حاجه اسمها الرهبانية. تقعد اعتزل الحياه واعتزل الناس واعتزل الدنيا، ما راكش غير انك تعبد وتقول يا رب والسماء هتبعت لك، مالكش دعوه. اسلام كان وسطا بين هؤلاء وبين هؤلاء، فقال لا تجعل السبب هو كل شيء وتنسى رب السبب، ولا تهمل الاسباب كلية وتقول يا رب الاسباب. خذ بالسبب قدر استطاعتك ولا تنسى رب السبب. لابد انك انت توازن بين الامرين، ان انا اخذ بالاسباب ثم افوض النتائج الى رب الاسباب واخذ بقدر استطاعتي. وده التوكل على الله حق التوكل، حق التوكل. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لو انكم تتوكلون على الله حق توكله، حق توكله، حق تضيع عليه، تاخذ بالسبب وانت معتمد على رب السبب مش على السبب، رب السبب. وهذا ما تفعله الطير، لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تاخذوا خماصة تطلع في اول النهار خوية البطول، لكن طلعت ولا قعدت في عشها؟ طلعت تدور على الرزق وتوكلها على مين؟ على الله. تاخذوا خماصة وتروحوا بطانة، فكفر الله لها الرزق. يبقى اخذت بالسبب وعندها رب الايه؟ رب السبب، رب السبب. هذا الشيء نحن ينبغي ان نلتفت اليه. فاضرب دي كما فيها اثبات المعجزة فيها اخذ بالايه؟ بالاسباب. اضرب بعصاك الايه؟ الحجر. ضرب، القرآن ما يجيبش ضرب ده. يقول فانفجرت منه. يبقى هو عمل ايه؟ عقلا كده، يبقى هو عمل ايه؟ ضرب. يبقى هو ايه؟ ضرب. فضرب ايه اللي حصل لما ضرب العصا؟ الحجر بالعصا كده بس ضربه كده خلاص. ايه اللي حصل؟ عصا وحجر، ودي صماء والحجر اصام. يضرب ربنا يقول فانفجرت منه، في هذه الايه فانفجرت منه، في سوره الاعراف فانبجست منه. يقول لك الله. ولذلك لما هتقرأ وتقارن بين القصتين في سورة البقرة وفي سورة الأعراف ستجد القصة دي مذكورة هنا مذكورة في سورة الأعراف، هتجد 10 فروق، 10 ذكرها الزمخشري وذكرها الفخر الرازي، 10 فروق في التعبير بين القصة هنا وبين القصة هناك، 10 فروق. واخد بالك؟ وبدأ هؤلاء يذكروا الفروق الـ10، وليجي التعبير هنا كده وليجي التعبير هنا كده. خلاص. قال لك السلام بقى على جمال التعبير. انا قلت توثيقا اني القرآن لما بيذكر القصة في اكثر من موضع قالوا اولا ده دفع للملل. يعني ما جيب لك قصة كاملة في عدة واحدة كده قد طويلة وتعمل تمل، فدفع للملل رقم واحد، فيجيب لك في مواطن متعددة. وبعدين يجيب لك مع كل سياق ما يخدم السياق. ولذلك لما يجي يتعرض مثلا ذكر قصة آدم وإبليس في خمس سور في القرآن الكريم، هتلاقي في كل موضع بيذكر صورة من القصة تخدم هذا الموضع، تخدم هذا الموضع، خلاص. فتتعجب من السياق والله تتعجب. وبعدين يجيب في كل مكان لفظ يحمل لك صورة غير الصورة الموجودة في المكان التالي، بحيث ان انت لو حطيت الصورتين مع بعض تكتمل لك الصورة. الصورة زي الحالة اللي معانا دي بالظبط ضرب. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انشقت عيون الماء اول ما بيطلع، يطلع ازاي؟ فقال طلع بالراحة كده، وبعدين بدأ يشتد، بدأ يشتد. تاخد الصورة دي ازاي؟ فراح جاي في الاعراف قال فانبجست، يبقى اول ما ضرب حدث انبجاس، يعني خرج الماء واخد بالك انت بغير تدفق واندفاع، ثم انفجر الماء اي بدأ يتدفق ويندفع. فتقول حاطط انبجس وانفجر، فانبجس تعطيك اول ما حدث عند الضرب، وانفجر تعطيك ما آل اليه امر الماء من الاندفاع والقوة والشدة. شفت حطمنا مع بعض تطلع. ولذلك لا تستغنى عن دي ولا تستغنى عن دي ولا تستغنى عن دي. سبحان الله العظيم. شوف هذا القرآن، هو القرآن. ولذلك لا حينما تريد ان تأخذ قصة لا تأخذها من موضع واحد، ينبغي ان تتتبعها في كل المواضع حتى تخرج بالصورة كاملة، حتى تخرج بالصورة ايه؟ كاملة. فتطلع كده بسم الله ما شاء الله بصورة كاملة. ولذلك تقول اول ما ضرب ايه اللي حصل؟ فالاعراف مكي وكان شرطة في النزول، فجابت لك اول صورة للي حصل. قالت حدث انبجاس، انبجست ان الماء بدأ يطلع بالراحة كده، خلاص. طيب الامر استقر على ده؟ قال لا، بعد قليل حدث ايه بقى؟ انفجار قوة واندفاع الماء عشان يكفي الناس، قوة واندفاع للماء، خلاص. زي ما بيحدث تيجي تضرب ماسورة عشان تطلع لك ايه؟ ماي. في الاول مرة تطلع لك ايه؟ ها سرسوب كده، وبعدين اللي يحصل يبتدي الماء ها ويتفجر. ده اللي حصل. فتاخد اللفظة من الاعراف تقطعها جنب اللفظة في البقرة تخرج بالصورة كاملة. تتصور ايه اللي حصل بالظبط؟ شفت عبيلي؟ تتصور ايه اللي حصل بالضبط؟ خلاص؟ يبقى انبجست ده اول خروج الماء، وانفجر ده يبقى ما استقر عليه امر الماء، اخر خروج. ايه اللي بيرى؟ ما عادش انبجست بقى على طول، ده تحول الى ها انفجار عين بتضرب كده بسم الله ما شاء الله اشراره بقى ها. وينبسط الله لا يبسطهم لا دنيا ولا اخره. واخد بالك؟ فربنا قال فانفجرت منه. طيب لو الحجر اتضرب وطلعت عين واحدة، قال لك شوف ماذا يحدث، ماذا يحدث عند عدم وجود الماء ثم تجد عينا واحدة والواجد لها قوم من شأنهم الاختلاف، ناس من شأنهم الاختلاف، وهم كانوا 12 صف بعدد اولاد سيدنا يعقوب، لان كانوا اولاد سيدنا يعقوب كام؟ راجل 12 11 ايه يا راجل يا طيب انت؟ 12 يا راجل نسيت سيدنا يوسف ولا ايه؟ هو قال رايت 11 كوكبا كانوا 11 غيره. بيبو كام؟ 12 خلاص فكان اولاد سيدنا يعقوب 12 فتشعب بنو اسرائيل الى 12 صفا صفا ولذلك قلت لكم في قصه يوشع بن نون كان لكل صفت من يقوده وينوب عنه كده وكان مش لهم الاختلاف اختلفوا مع بعض كده ولذلك ولا يزالون مختلفين الا ربنا يجعلنا من الا لون الله يبقى ممن رحم الله لكن هنقول ايه ربنا يهدي فاللي 12 صف طب ال 12 صف ده الاصل فيهم اختلاف لو طلعت عين واحده ايه اللي يحصل بقى؟ هياكلوا بعض وهيدعموا موسى احنا اللي نشرب الاول طب احنا اللي ناخد الاول مع عين واحده طب احنا اللي ناخد الاول لا هم اللي ياخدوا الاول لا مش عارف ايه لا ايه مش هيخلص فكان من رحمه الله بموسى وبهم ان يطلع لكل صف عين ومن هنا قال ابن عباس بقى كلمه عجبتني قوي شوف ذكائه قال الحجر اما تمسك حجر الاحجار لها اشكال مختلفه في حجر هتلاقيه مدور في حجر هتلاقيه مثلث في حجر هتلاقيه بعجر واخد بالك انت كده يعني على حسب ما تشوف فقال ابن عباس كان الحجر مربعا شوف بص لها ازاي الحجر كان ايه مربع جابها منين دي بقى من 12 عينا فقال من كل جهه عيون ثلاث الجهة دي طلع منها ثلاث عيون والجهة دي ثلاث عيون والجهة دي ثلاث عيون يبقى لازم يكون الحجر ما ينفعش لا مثلث ولا مبعدر ولا مدور ولا كلام ده فقال كان الحجر مربعا شوف اللي قاعد ياخد باله من لا اله الا الله ناس فعلا اللهم فقهه في الدين وعلمه تاويل ابن عباس فقال كان الحجر مربعا وضعوه على مرتفع رفع خلاص و12 عين بعدد كل صف كل صف له ايه له عين لا يختلفوا ولا يعملوا مشاكل ولا يوجعوا قلب موسى لانهم فعلا ناس متعبه متعبه فكان من فضل الله 12 ايه عين 12 عين ولذلك ابويا يقول قد علم كل اناس مشربه كل صف قالوا ده عينك وده عينك وده عينك الله يقلع عيونكم جميعا بس ده عينك وده عينك وده عينك وده عينك وده عينك وده عينك ربنا ياخذهم والله ياخذ عزيز المختار لا يقلع عيونهم هم مش عيونكم انتوا يعني هم الناس فيها شيخ حسن واخد بالك فكل صف له ايه؟ له عين ربنا يقلع عيونهم عشان خلاص ماشي كل صف له عين فشوف بقى الامر من الله كلوا واشربوا من رزق الله خلاص طبعا احنا قلنا ما دام في امر بالاكل يبقى الاكل الامر هنا للاباحه الامر هنا للايه يبقى كلوا واشربوا قالوا كلوا لان بخروج الماء تحقق كلوا ما هو مفيش اكل بدون ميه والله والله والله والبعض الاخر قال ان كلوا دي عائده على سبق قبل كده ان قال وانزلنا عليهم المن والايه والسلوى فكأنه يقول كلوا من المن والسلوى واشربوا من الايه؟ من الماء الذي تفجر لكم. طبعا اهل العلم هنا بقى قالوا قد اعطى الله لرسولنا صلى الله عليه وسلم معجزة اشد فنبي الله موسى تفجر له الماء من الحجر الحجر قالوا وهذا وارد في الكون. تعرف ان في جبال تروحها تلاقي ماء بينبع من الاحجار قالوا وهذا ظاهر في الكون قالوا واما نبينا فقد فجر الله له الماء من بين لحم ودم يعني تفجر منين ها من بين اصابعه كما يقول جابر كانوا في سفر مش لاقيين ماء فالنبي وضع يده ها في وعاء ثم قال هلموا الى طهوركم يقول فأقبلنا فإذا بالماء يتفجر من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام فقال إن قد كان النبي إلى ما هو إيه ها يعني أقوى وأشد إعجازا وهو تفجر الماء من بين لحم وإيه ودم دي معلومة حبيت ما تفوتك ان شاء الله اقول هذا. فكلوا واشربوا من رزق الله فكفل الله لهم الرزق طعاما وماء. المطلوب ايه؟ المطلوب ايه؟ ولا تعثوا في الارض مفسدين. العثو كما قال اهل علم التمادي يعني ولا تتمادوا في فسادكم، كأن الله يقول أنعمت عليكم بهذا حتى توقفوا التمادي في الفساد وتقلعوا عن الفساد. صح؟ يبقى ادك النعمة وكفل لك رزق الطعام والشراب عشان يكفوا عن ايه؟ عن فسادهم وإفسادهم في الأرض. وكانوا دائما مفسدين، يا شرك يا استهزاء بأوامر الله يا استهزاء برسل الله. زي ما شفنا بدأوها بيجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وبعدين عبدوا العجل وعبالك، وبعدين خشوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، وأرنا الله جهرة. هذا يعني تاريخ أسود، والله تاريخهم تاريخ أسود تاريخ أسود. فربنا قال طيب شفتوا بقى النعم، آدي ماء طعام شراب خلاص، غمام بيظلكم. المطلوب ايه؟ احترموا نفسكم ولا تعثوا في الارض مفسدين. كفوا بقى عن المطالب الشركية، وكفوا عن الاستهزاء بنبي الله موسى، وكفوا عن الاستهزاء بأوامر الله و فلا تتمادوا في الإفساد، لا تعثوا في الارض مفسدين. خلاص قال والله شيء طيب. راحوا جايين من وسلوى وماء، راح مطلعين لهم بمشكلة. شوف ربنا اداهم نعمة حولوها ليه؟ لمشكلة. هم كده لازم يعملوا مشكلة. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. يا أولاد الفأرية أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ سبحان الله. يا أولاد الفأرية اهبطوا مصر، لو وصلتم اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. حصل بقى كلام من أهل العلم. أولا وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، كلمة طعام عشان تبقى عارف في اللغة العربية كل ما طعامه مش الأكل بس، يطبق على ما يؤكل وما يشرب. مش تبقى عارف ما يؤكل وما يشرب، كلمة طعام لما يؤكل وما يشرب. عد إلى القرآن تجد ما يصدق هذا، في قصة طالوت حينما قال الله، ودي هتيجي معانا سورة البقرة، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فإنه فليس مني ومن لم يطعم فإنه من من لم يطعمه، دي يعني ايه؟ اللي ما يشربش. يبقى اطلق طعامه على ايه؟ على الشرب. في قول الله سبحانه وتعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا واملوا. اهي نزلت في ايه؟ في قوم ماتوا وقد شربوا خمرا، فهل ليس عليهم جناح فيما ايه؟ طعموا، يعني الايه؟ اللي شربوه من الخمر. فكلمة طعام تطلق على ما يؤكل وما ايه؟ وما يشرب. وصل كده؟ ما يؤكل وما يشرب. كما اقول ان كلمة طعام تطلق على ما يطعم، وده يصدق على ما يؤكل وما ايه؟ وما يشرب. ولذلك النبي قال عليه الصلاة والسلام في ماء زمزم فإنها طعام، سمى الماء طعام طعم وشفاء سقم. هم قالوا لنبي الله موسى لن نصبر على طعام واحد. سأطرح عليك سؤالا، هم بهذا تكلموا بما يحق لهم فلم يسيئوا في هذا الطلب، أم أنهم تكلموا بما لا يحق لهم فأساءوا في هذا الطلب؟ أما أجي كل يوم هأكلك عسل لحم ولحمة، فتيجي تقول لي لا والله بقى أنا زهقت وعايز شوية فول وشوية عدس وشوية بصل، أخطأت؟ طبعا السؤال ما كانش على بالك. أخطأ أن أنك طلبت شيئا هو من طبيعة الإنسان. طب الآية اللي معانا عدت اللي طلبوه خطأ وذم ولا لا؟ فكرت انت في الحكاية دي قبل كده؟ عايز تفكير صح؟ وعايز اجابة صح؟ صح؟ طبعا فكر ده حقك، لكن لو عايز الاجابة يبقى ان شاء الله هتجيني الجمعة بعد القادمة ان شاء الله، وقدر ان الجمعة القادمة جمعة الاسئلة ناخد جمعة في الشهر العربي ان شاء الله. قول جميعا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.